لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أولا مرحبا بكم أيها الإخوة. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سيأتيكم إخوة لكم من مشارق الأرض ومغاربها يضربون إليكم أباط الإبل ليتعلموا دين الله تبارك وتعالى وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستوصوا بهم خيرا. فكان سيدنا أبو سعيد الخدري بناء على هذا الحديث كلما جاءه طلاب علم يطلبون العلم الشرعي يقول لهم: أهلا ومرحبا بكم يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خيرا وبارك لكم. وقع الاختيار أيها الإخوة من بين علوم الشريعة على علم مصطلح الحديث أن يكون هو بداية للقائنا هذا إن شاء الله تعالى، علم مصطلح الحديث، وإن شاء الله الله تبارك وتعالى يبارك لنا في هذه الجلسة ويكون معنا وقت طويل نقرأ فيه المصطلح الذي هو أصول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول التفسير، ونقرأ أيضا أصول الفقه، ونقرأ أصول الدين الذي هو علم التوحيد. إن شاء الله نمر على هذه العلوم كلها إذا أعطانا الله سبحانه وتعالى فسحة في العمر إن شاء الله. ورجائي إليكم بداية أيها الإخوة أن كل ما نقرأه من الكتب الشرعية أن تكونوا متنبهين متيقظين، فلا تدعوا حكم من الأحكام يفوتكم دون أن تفهموه. يعني لا ينبغي أن نمر على قضية من القضايا في كل العلوم التي يقدر الله لنا قراءتها أن لا يمر عليكم حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل ولا يفهمها أحدكم. هذا لا يليق بطالب العلم أن يقرأ كتابا ولا يفهم شيئا منه. فهذا إن شاء الله نتواصى به جميعا. وأنا أنبه خلال قراءة الكتب عادة ونبه عند المسائل أو بعض المسائل أن هذه المسألة هل هي مفهومة أو غير مفهومة، يعني أستفصل منكم في هذا إن شاء الله. قبل أن نبدأ في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، أود أن أجيب على سؤال: لماذا علم مصطلح الحديث؟ لماذا وجد هذا العلم؟ ولماذا اخترناه لنبدأ به من بين العلوم كلها؟ تعلمون أيها الإخوة أن مصادر التشريع التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها ترجع كلها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بنى على هذين المصدرين المصادر التشريع انبنت العلوم كلها، كلها العلوم تابعة لهذين العلمين. أما كتاب الله تبارك وتعالى فقد تكفل الله تعالى بحفظه، تكفل الله بحفظه، فلا نخاف على القرآن الكريم أن يناله شيء من التغيير أو التبديل، فلا نخاف، لأن ربنا عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسخر الله تبارك وتعالى بقدرته ورحمته وفضله سخر لحفظ هذا القرآن نخبة هذه الأمة وخيار هذه الأمة، وما نزال بعد 15 قرنا ما نزال إلى الآن نسمع أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يستنهضون الهمم لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، صغارا وكبارا ونساء وأطفالا كلهم يستنفرون لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، من من أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا إلى أمريكا، أينما وجد المسلمون تجد معهم حلقات تحفيظ القرآن الكريم موجودة ومتوفرة في أي مكان، ويحفظونه ويحفظونه كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتغير فيه حرف ولا يتقدم ولا يتأخر ولا يتغير فيه حركة فتحة أو ضمة، لا يتغير أبدا كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لولا أن الله تبارك وتعالى شاء أن يحفظه لما حفظ القرآن الكريم بهذا الشكل. وبقية مصادر التشريع طبعا منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنه ما هو مختلف فيه، الذي أجمع عليه إنما هو الكتاب القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس، هذه الأربعة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، كل أهل السنة مجمعون على أن هذه مصادر التشريع. في هنالك 10 مصادر تشريع أخرى مختلف فيها، منها ما يقره بعض المذاهب ومنها ما يقره مذاهب أخرى إلى آخر ما هنالك، ولكن الإجماع والقياس إنما هما تابعان لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما المصدران اللذين نبعا من العصمة الكاملة التي لا يمكن أن يقع فيها خطأ ولا زلل، هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم جاءنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية المطهرة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن الكريم فكما ذكرت لكم محفوظ، لا ينبغي أن نجهد أذهاننا فيها لأنه محفوظ فعلا بفعل الله تبارك وتعالى وفضله ورحمته. أما السنة النبوية المطهرة، هنا الجواب على هذا السؤال لماذا مصطلح الحديث. أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام خلال حياته يعني نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكتبوا شيئا غير القرآن، ولذلك قال لهم وبشدة لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه، لا تكتبوا عني شيئا من غير القرآن ومن كتب شيئا فليمحه. طبعا الصحابة رضي الله تعالى ما أخذوا بهذا الحديث إلا في مواطن قليلة استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قليلة جدا سمح لبعضهم أن يكتب. مثلا جاء رجل من اليمن اسمه أبو شاه فقال يا رسول الله أسمع منك هذه الأحاديث وهذه السنة وأنا لا أستطيع أن أحفظ شيئا منها، فقل لأصحابك أن يكتبوا لشيء من ذلك، فقال اكتبوا لأبي شاه. فقوله اكتبوا لأبي شاه هذا استثناء، استثناء لهذا الرجل في بعض الأحاديث، وما سوى ذلك ممنوع، ما كتبوا شيئا. لماذا؟ هذا بإلهام الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الكتابة حتى يحفظ القرآن ولا يختلط بشيء أبدا، يبقى القرآن وحده ولا شيء معه أبدا كله، هذا ما نوقن به ونجزم به ونقسم عليه أنه ليس في القرآن غير القرآن، ليس في القرآن من كلام البشر شيء ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من مبتدئه إلى منتهاه، كل سوره وآياته وكلماته وحروفه وحركاته وشداته وسكناته كله لم يتغير فيه شيء أبدا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله من كلام الله تبارك وتعالى. هذا يقين يريح الإنسان، وهذا الاحتياط من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حفظ القرآن لا تكتبوا شيئا، وفعل الصحابة ذلك ولم يكتبوا شيئا غير القرآن إلا بعض الاستثناءات كما ذكرت لكم. ولكن بعد أن ثبت القرآن في الصدور، القرآن لم يحفظ في الكتابة، كتب القرآن كتب كله، لكن حفظ الله تعالى للقرآن الكريم ليس عن طريق الكتابة وإنما عن طريق الصدور. لذلك كان في الصحابة نخبة من الرجال لهم مكانتهم ولهم قداستهم في نفوس الصحابة، هم قراء القرآن. والمقصود بقراء القرآن حفاظ القرآن الذين حفظوا القرآن من الصحابة، هؤلاء لهم مكانة خاصة، وكانوا يتناقلون القرآن بالمشافهة ويتدارسونه مدارسة فيما بينهم. فانتقل هذا الحفظ للصدور من جيل إلى جيل إلى جيل حتى يومنا هذا. كتابة القرآن في المصاحف هذه لمجرد التوثيق، لمجرد التوثيق، وإلا الأصل حفظ القرآن إنما يكون في الصدور، وهذا ما تكفل الله به إلى يوم القيامة. حينما في نص في التوراة يذكره الإمام القاضي عياض في كتاب الشفاء، يقول في وصف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أناجيلهم صدورهم، أناجيلهم صدور، أناجيلهم يعني الكتاب المقدس عندهم هو القرآن الكريم، يقول أناجيلهم صدورهم. هذا من نص التوراة في وصف أمة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى السنة النبوية المطهرة. الصحابة حرصوا على أن لا يكتبوا شيئا غير القرآن، وما كتبوا شيئا إلا رانبا. ومن بعد الصحابة رضي الله تعالى جاء التابعون فالتزموا ذلك، طالما أنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملتزم، إلى أن يعني في نهايات القرن الأول الهجري، نهايات القرن الأول الهجري، سيدنا عمر بن عبد العزيز بالمشاورة، سيدنا عمر بن عبد العزيز إخواني أنبه إلى أنه صحيح أنه كان خليفة من خلفاء المسلمين، بل من أعظم خلفاء المسلمين، ولكن في الحقيقة هو رجل عالم، عالم جليل وفقيه ضليع، بل هو مجتهد من المجتهدين، كيف سيدنا أبو حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء وغيرهم من المجتهدين الكبار، كذلك منهم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى. ومما يثبت هذا أن الإمام النووي في كتاب المجموع، في كتاب العظيم، كتاب الفقه المشهور، فقه مقارن يعني بين المذاهب، ينقل الأقوال عن الأئمة المجتهدين، وممن ينقل عنهم كثيرا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى. ولكن لم يشتهر بالفقه بين الناس وبالعلم وأنه مجتهد كذا، لأنه انشغل بالخلافة وغلب عليه وصف الخلافة أمير المؤمنين. سيدنا عمر بن عبد العزيز نظر بعين الشفقة على المسلمين ودينهم، وتأمل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكتب شيء غير القرآن، فرأى أن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان ليحفظ القرآن. أما وقد مر على الإسلام قرن كامل وحفظ القرآن، وما لم يبقى هناك خوف على كتاب الله تبارك وتعالى أبدا، هذا باتفاق العلماء. هنا أمر سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى، أمر بكتابة الحديث، كما حفظ القرآن وانتهينا من حفظ القرآن ولم يبقى خوف على حرف من حرف واحد أو حركة من حركات القرآن الكريم، ما في خوف عليها. هنا انتقد سيدنا عمر بن عبد العزيز فوجد باجتهاده أنه ينبغي للحديث أن يكتب، وأمر سيدنا ابن شهاب الزهري وهو من عظماء التابعين والمحدثين المشهورين في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره سيدنا عمر بن عبد العزيز أن يبدأ بكتابة الحديث، وبدأ وانطلق المسلمون بعد ذلك في كتابة الحديث. والعصر التالي الذي جاء بعد ذلك كثر فيه تدوين الحديث، وجاء بعد ذلك الكتاب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني إلى آخر ما هنالك من كتب الحديث الكثيرة، وهذه الدواوين كلها ابتدأها عمر بن عبد العزيز بأمره لابن شهاب الزهري. بالطبع سيأتي معنا خلال الكتاب وما نقرأ من الكتب الأخرى إن شاء الله سيأتي معنا عظمة هذه الكتب، وكل مجموعة من هذه الكتب لها ميزات معينة ينبغي أن يعلمها طالب العلم، ميزات لمجموعات هذه الكتب، يعني ما هي الجوامع، ما هي السنن، ما هي المسانيد، ما هي الأجزاء، ما هذه مصطلحات كلها تأتي في علم المصطلح الحديث، نأتي عليها كلها إن شاء الله. كل ذلك كان ضمن حملة تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن يعني أريد أن أجيب عن هذا السؤال، لماذا المصطلح الحديث؟ المصطلح الحديث يا أخواننا يهدف إلى حفظ السنة النبوية المطهرة كما حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم بفضل الله تبارك وتعالى وبنعمته على الأمة، وأنه تعاهد حفظ هذا القرآن فحفظ. أما السنة فالعلماء رضي الله تعالى انتهضوا بحفظ السنة، وأن لا يدخلها شيء من الكذب أو الافتراء على دين الله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في نظر الأمة إلى يوم القيامة هو الرجل الوحيد في هذه الأمة، هو الرجل الوحيد المعصوم الذي أكرمه الله بالعصمة، يعني لا يخطئ أبدا ولا يعصي الله تبارك وتعالى ولا يقع في خطأ في التبليغ، خلال تبليغه لهذه الشريعة لا يقع في خطأ أبدا. إذن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كنز من كنوز هذه الأمة تفقده الأمم كلها، كل الأمم تفقد هذه العظمة في نقل كلام أنبيائها ورسولها. معلش اسمحوا لي أن أتوسع في هذا قليل لأنه ضروري. أضرب مثلا على ذلك بالإنجيل، والتوراة يعني أشد من ذلك. الإنجيل لم يدون في زمن سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يدون بعد زمن، إنما بعد أجيال متلاحقة حتى كتب الإنجيل. ولكن حينما كتب الإنجيل النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما نزلت آية من الآيات يجمع الصحابة رضي الله عنهم خاصة قراء الصحابة ويبلغهم هذه الآية ويكتبونها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يقرأ ولا يكتب، وإن كان لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان يملي ويلاحظ ويراقب. فإذا أخطأ أحد فيما أملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوحة وإن لم يكن يقرأ ويكتب. عرفنا كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، إذا أخطأ الصحابي في كتابة القرآن فلا بد أن ينبه لذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على إملاء القرآن الكريم آية آية، ووضعت كل آية في مكانها. لما نزل القرآن ما نزل بهذا الترتيب الذي بين أيدينا في المصحف، نزل على ترتيب آخر اسمه ترتيب أسباب النزول، ولكن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل كل ما نزلت آية أو مجموعة من الآيات يقول يا رسول الله ضعها على رأسي مثلا 50 آية من آل عمران، يبلغ الصحابة فيبحثون حتى يصلوا إلى الآية 50 من آل عمران، ينزلون هذه المجموعة من الآيات الجديدة في هذا المكان. فهذا المصحف الذي بين أيدينا بترتيب آياته إنما هو أمر من الله تبارك وتعالى كذلك. طيب تصوروا يا أخواني إذا القرآن الكريم كل آية من الآيات كان يشرف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدوينها وفي مكانها الذي ينبغي أن توضع فيه، تصور أن يمر أجيال بعد سيدنا عيسى على نبينا وعلى الصلاة والسلام ولم يدون الإنجيل بعد. دونت الأناجيل، مو إنجيل، أناجيل كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. دخل فيها كلام الله تبارك وتعالى الذي من أركان إيماننا أن نؤمن به، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أركان الإيمان في حديث سيدنا جبريل، ست أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أركان الإيمان. إذن الإيمان بالكتب الأربعة: القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، هذه أربعة. ولكن لم يتعهد الله عز وجل بحفظها، إنما تعهد بحفظ القرآن فقط. ولذلك ما دونت هذه الكتب في أيام الأنبياء على نبينا وعلى الصلاة والسلام، وإنما دونت متأخرة جدا. لما دونت متأخرة جدا، الذي حصل أنه دخل في هذه الأناجيل وفي التوراة وفي غيرها من الكتب، دخل كلام الله تبارك وتعالى مختلطا بسيرة الأنبياء والمرسلين. سيرة سيدنا عيسى موجودة ضمن الإنجيل، عندنا علم السيرة مفصول وحده في كتب خاصة السيرة النبوية المطهرة، ودخلت أيضا سنن الأنبياء والمرسلين، يعني سيرتهم وسنتهم من كلامهم وأفعالهم، كل ذلك دخل ضمن الإنجيل، ووصاياهم دخل ضمن الإنجيل، ووصايا الحواريين الذين جاءوا من أصحاب الأنبياء والمرسلين أيضا دخلت وصاياهم ضمن التوراة والإنجيل والزبور والكتب الثلاثة هذه. إذن لا نستطيع، إذا فتحنا التوراة أو الإنجيل، لا يستطيع إنسان عاقل أن يجزم أن هذا كلام الله. الإنجيل كلام الله، وليس كل هذا الإنجيل، هذا الإنجيل في كذب وفي افتراء، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى: يحرفون الكلمة عن مواضع. فنعم، كلام الله موجود هنا، ومنهما ما لا يوجد هنا، ضاع واندفع ومخلوط بكلام الأنبياء ووصاياهم، وفي كلام الحواريين أو أصحاب الأنبياء وغيره، كل مخلوط مع بعضه. بينما القرآن الحمد لله كما ذكرت لكم مستقل من أوله إلى آخره، لم يدخل فيه شيء. طيب، السنة النبوية المطهرة أيضا أشد ضبطا بمئات المرات من الكتب السماوية المنزلة من السماء، أشد ضبطا. ليه؟ لأن العلماء رضي الله تعالى عنهم وضعوا لنا علم مصطلح الحديث، وسترون خلال قراءتنا لمصطلح الحديث سوف ترون هذه الدقة وهذه العظمة من أسلافنا رضي الله تعالى عنهم، كيف حفظوا لنا هذه السنة النبوية المطهرة. لم يحفظوها فقط بأنهم حفظوها بأدمغتهم ثم نقلوها إلى من سواهم، لا، وإنما حفظوها بالقواعد والضوابط والمواصفات التي لا يأخذون الحديث إلا بناء عليها. يعني وضعوا قواعد وضوابط لا يمكن أن يمر من خلالها الكذب والافتراء، لا يمكن أبدا، كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. ولما أحكموا هذه الضوابط تماما تماما وأتقنوها، وهي يعني لا يوجد إنسان عاقل منصف إلا ويقر لها بأنها حق، وسيأتي معكم هذه القواعد التي لا يمكن مناقشتها، الإنسان العاقل لا يستطيع أن يناقشها لأن الحق واضح فيها. طيب، كل أحاديث التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مرت من خلال هذه القواعد، فمنها ما أخذ ابن حجر رضي الله تعالى في شرح نخبة الفكر، يقسم الأحاديث إلى مقبولا وغير مقبول، مقبول وغير مقبول. المقبول الصحيح والحسن، وغير المقبول المردود ما سوى ذلك. ولكن ما سوى ذلك من الضعيف مثلا ليس مردودا نهائيا، يعني يقبل الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا لنا حديث مطول فيه إن شاء الله. أقول لكم بعض أقوال الأئمة في أن الحديث الضعيف إنما هو نعمة من الله تبارك وتعالى، وينبغي الأخذ به، وليس في الأحكام، ليس في الحلال والحرام، ليس في المعاملات، وإنما في فضائل الأعمال، الأخلاق، القيم التي ينبغي أن تتناقلها الأمة إلى يوم القيامة، هذه يقبل فيها الحديث الضعيف. إذن هذه الضوابط أجهد العلماء أنفسهم كثيرا بتوفيق من الله تبارك وتعالى وتقدير منه عز وجل لحفظ هذه الشريعة إلى يوم القيامة، فوضعوا لنا هذه الضوابط كلها. إذن نحن حينما ندرس علم مصطلح الحديث ونأخذ في الفقه الأحكام من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن خاضعون خلال هذا الاستنباط لقواعد المحدثين في مصطلح الحديث، حينما نفعل ذلك نحتاط لديننا وشريعتنا وننقل الأمانة التي تحملناها من أسلافنا ومشايخنا رضي الله تعالى عنهم، ننقلها إلى الجيل القادم، يعني الأجيال المتلاحقة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، إنما هي حلقات مرتبطة بعضها ببعض في سلسلة نورانية كاملة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فلا ينبغي أن يأتي عصر، وخاصة نتكلم عن عصرنا، لا ينبغي أن يأتي عصر تضعف فيه هذه السلسلة، ينبغي أن تبقى قوية في كل عصر، فقد بلغنا إياها أسلافنا ومشايخنا رضي الله تعالى عنهم على أتم وجه وعلى أقوى وجه من الوجوه، فينبغي أن نتقن كما أتقنوا لننقل إلى الخلف من بعدنا هذه الضوابط وهذه القواعد وهذه المسائل كما تلقيناها مشايخنا، حفاظا على الدين، محافظة على ديننا، ينبغي أن نفعل ذلك. وطبعا علم مصطلح الحديث إنما جاء لهذه الحكمة، وهي أن تبقى شريعة الله تبارك وتعالى صافية مصفاة مطهرة من كل شك أو ريب، وهذا يجعل الإنسان في غاية النشوة والمتعة الروحية والسرور البالغ، أنني أنا أخذ دينا ليس فيه أدنى شك ولا ريب، إنما هو عن الله تبارك وتعالى، وقد نقله لي الثقات عن الثقات عن الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سيدنا جبريل عليه السلام، إلى الله تبارك وتعالى. هذه قوة هائلة في دين الله تبارك وتعالى ليست موجودة في دين من الأديان، ولا مبدأ من المبادئ، ولا فلسفة من الفلسفات، كلها بالإجمال تفتقد هذه الميزة، ليست فيها هذه الميزة. إذن نحن نتعلم مصطلح الحديث خدمة لدين الله تبارك وتعالى ومحافظة عليه وأمانة ننقلها إلى الخلف من بعدنا كما تلقيناها من أسلافنا رضي الله تعالى عنه، ولذلك لا ينبغي التقصير في هذا، إنما هي عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هذا من ناحية، وهذه ناحية هامة ينبغي أن نكون فاهمين لها تماما مدخلين لها تماما حتى لا تضعف هممنا في مسائل العلم، ولو كانت تمر علينا بعض المسائل فيها شيء من الصعوبة، فيها شيء من الإرهاق، فيها شيء من العقبات تمر علينا، نصبر عليها ونتغلب عليها حتى نصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى في حفظ هذا الدين إن شاء الله. هذه مسألة، المسألة الأولى وهي حفظ الدين إن شاء الله تعالى. مسألة أخرى من أجلها ينبغي أن نتعلم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأخرى هي أن ربنا تبارك وتعالى قد تفضل على هذه الأمة في شريعتها التي شملت مناحي الحياة كلها من أولها إلى آخر، كل نواحي الحياة كلها موجودة في دين الله تبارك وتعالى. من جملة هذه الأمور المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون مجتمعا قويا متماسكا طاهرا خالصا من الشوائب، لا يتخلله الخبث ولا يتخلله الكذب ولا يتخلله الدجل، دجل الناس بعضهم نقي طاهر ذكي عالم خبير، هذه مواصفات المجتمع المسلم وينبغي أن تبقى كذلك. من جملة هذه الأمور التي عني بها الإسلام أن نكون حذرين واعين متبصرين في كل كلمة نسمعها، وأن لا نتعجل في نقل الأخبار إذا سمعنا شيئا منها. يعني سمعنا خبرا من الأخبار نقف، ولا نتفوه بكلمة واحدة حتى نستيقن من صحة هذا الخبر. ولذلك في توجيه من الله تبارك وتعالى فيه شيء من الشدة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما أخذ الصحابة بالشدة في هذا ينبغي أن نأخذ أنفسنا بالشدة كذلك في هذا. يقول ربنا عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن هذه مسألة مهمة جدا يعتب فيها ربنا تبارك وتعالى على بعض الصحابة، أنهم كانوا إذا سمعوا أمرا من الأمن أو الخوف، يعني قد يسمعون أمرا خبر يشيع الطمأنينة بين الناس وراحة النفوس، ولكن من وراء هذا الخبر بلاء عظيم لا ينبغي أن تطمئن فيه النفوس. ينبغي في هذه المرحلة أن نكون في حذر شديد وأن نكون متيقظين، فالبلاء قد يأتينا من هنا أو من هناك، ولا ينبغي النوم ولا ينبغي الهدوء، ينبغي اليقظة والحذر في مثل هذه الأحوال. فأن يأتي أمر من الأمن يشيع الأمن في مثل هذه الظروف والأجواء هذا خطر عظيم. في الموطن الذي ينبغي أن تكون الأمة فيه متيقظا متيقظة يدعوها إلى النوم والراحة والهدوء، هذا خطأ. هذا وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف، قد يأتي أمر يشيع الخوف بين الناس فيصيبهم الرعب ويصيبهم الهلع ويصيبهم الأراجيف التي ينشرها المنافقون بين الناس، فإصابة الأمة بالخوف والهلع والجزع في وقت الأمن هذا خطر عظيم على المجتمع. يفقد المجتمع فيه تماسكه ويصير الناس كلهم في رعب ويتفكك المجتمع عن بعض البعض. إذن أي أمر جاءنا سواء يثير الأمن أو يثير الخوف ينبغي أن نتربص قليلا ولا ننقل هذه الأخبار فيما بيننا حتى نتثبت منها. هذا أمر الله عز وجل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا عتب من الله عز وجل لا يرضاه لنا. أذاعوا به ولو ردوه، يعني لو تمهلوا وردوه إلى الخبراء في هذه الأمور، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء والفقهاء وأهل الخبرة وأهل الاختصاص يعرفون صحة هذا الخبر أو كذب هذا الخبر. إذا نحن يا أخواننا، هذا درس من الله عز وجل إلى أن مجتمعات المسلمين هي كمجتمع الصحابة، ينبغي أن تبنى كما بني مجتمع الصحابة، بني على أسس وأركان منها هذا الركن الركين في كيفية تلقي الأخبار الذي يعلمنا كيف نتلقى الأخبار ونمحصها ونعلم صحتها من كذبها وواقعها من زيفها، هو علم المصطلح. وعلم مصطلح الحديث، الذي لا يعرف مصطلح الحديث قد يؤخذ بكثير من الأحيان في بعض الأخبار الكاذبة المنفقة التي تهدف إلى الإساءة إلى المجتمع المسلم، يأخذها وينشرها ويكون بذلك آثما. لا ينبغي أن يقع منه ذلك، بينما الذي يعلم مصطلح الحديث لا يتلقى أي خبر يشاع بين الناس، بل يضع بينه وبينه حاجزا حتى يستيقن الخبر الصحيح، هل هذا الخبر واقع أم هو كذب وزيف وبهتان. هذه فائدة ينبغي أن نتعلمها من علم المصطلح الحديث. تلك الفائدة الأولى فيها خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها خدمة للدين، ولكن هذه الفائدة الثانية هي خدمة للمجتمع المسلم، هي خدمة لأنفسنا نحن، ألا يكون أحدنا يعني حينما يتلقى الأخبار إنسانا أهبلا أو قليل العقل يتلقف أي خبر من الأخبار فينشره بين الناس، وإنما إنسان حذر متيقظ يعرف كيف يتلقى الأخبار ويعرف الخبر الذي ينبغي أن ينقل والخبر الذي لا ينبغي أن ينقل. إذن هاتان الفائدتان هما الفائدتان المهمتان في علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الفائدة الأولى هي أهم في حفظ الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تلقف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك حديث آخر ليس لمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تهديد لمن ينقل الحديث، ما كذبه وإنما نقل هذا الحديث، حديث مكذوب نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من روى عني حديثا يرى، أو في رواية يرى، أنه كذب فهو أحد الكذابين. النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه إياه صفة كذب، ألبسه إياه هو كذاب، ولو لم يكذب هو مجرد ناقل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله كذابا لأنه فرط بإيش؟ فرط بركن من أركان الدين وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن ينقل الحديث إذا لم يكن متأكدا من صحة نقله، أن يعرف كيف ينقل الحديث. وكما ذكرت لكم أيها الأخوة، هاتين الفائدتين ينبغي أن تكون واضحتين في أذهاننا حتى نتلقف هذا العلم بتبصر وباهتمام وبحفظ لمصطلحات هذا الحديث، والعمل به إن شاء الله في حياتنا مع بعضنا البعض ومع الناس الآخرين في تلقي الأخبار إن شاء الله وتمحيصها صادقها من كاذبها إن شاء الله تعالى. طيب، باقي حوالي أقل من ربع ساعة، في شيء أسئلة خليني أسمع منكم وأجيب على هذه الأسئلة. هلا يعني ممكن إنه نبدأ نحن في الكتاب الدرس القادم ممكن يعني، ولكن هذه الربع ساعة إذا كان في أسئلة حول هذا الموضوع الذي تحدث لي كاملا تفضل سؤال. تفضل. هل تستطيع أن تكرر الحديث؟ كنت أكتب من روى عني حديثا يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب، وكلا المعنيين صحيح، يعني هو يعلم أنه كذب وينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه جريمة، أو هو لا يرى أنه كذب لكن في علماء كبار قالوا أنه هذا الحديث موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا ينبغي أن ينقله. من روى عني حديثا يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، جعل الكذاب مو واحد، كذاب اثنين، الذي يختلق الكذبة ويخترعها والذي ينقلها أيضا كلاهما كذاب. نعم. سيد عندي سؤال، حينما تدوين التوراة أو إنجيل يعني اختلط كلام الله مع كلام عيسى أو سيرة عيسى، يعني هذا كان بعد يعني نبوة، يعني عندما بعد انتقال سيدنا عيسى إلى رفعه الله إلى السماء، بعد ذلك بأجيال حتى دون هذا، فبعد جيل وجيلين وثلاثة، من الذي يستطيع أن يضبط هذا النص الذي نزل من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. فلذلك أقول دخل في الكتب السماوية القديمة كلام الله وسير الأنبياء والمرسلين وسنن الأنبياء والمرسلين ووصايا الصالحين من أصحاب الأنبياء، كل ذلك دخل ضمن هذه الكتب السماوية. وتصوروا يا إخوة أنه مئات الأناجيل كتبت في هذا العصر بعد أجيال من سيدنا عيسى، مئات الأناجيل، لما رأى النصارى أن هذا خلل غير مقبول لا يقبله عاقل، أن يكون نبي واحد له 100 إنجيل. تصوروا نحن في عنا 100 قرآن، 1000 واحد بيقول لك هذا كذب وهذا صحيح وهذا مزور وهذا كذا وهذا، 100 قرآن معقول يعني؟ تصور آلاف الأناجيل كتبات، شو بده ياخذ واحد؟ فأحس النصارى بأن هذا أمر غير معقول وغير طبيعي وغير سوي. ففي السنة التي جمع فيها صحيح البخاري، في نفس السنة اجتمع النصارى من كل فرقهم على 4 أناجيل وأحرقوا الباقي كله. صور قد يكون هذا الباقي الذي أحرق فيه كلام الله، فيه كثير من كلام الله، أحرق كله وبقوا على 4 أناجيل، مرقس ومتى يوحنا والرابع لوقا، لا مو لوقا، لا لوقا ينكرونه، لوقا اكتشف مؤخرا في العصر الأخير يعني في 100 سنة الأخيرة اكتشف لوقا، وفيه تصريح بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ينكرونه. المهم 4 أناجيل هي التي اعتمدوها وأحرق الباقي دون قواعد لاختيار هذه الأربعة، ما في قواعد وضوابط تضبط هذه الأربعة أنها صحيحة. إذن فس نفهم هكذا يعني من الإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنى في حياته في حينما حياته تدوين السنة، يعني هذا من الإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم يعني كي أن لا يقتل. نعم، منع النبي صلى الله عليه وسلم هذا طبعا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كله إلهامه من الله عز وجل، يعني إما الوحي الله أوحى أن مر صحابتك أن لا يكتبوا، أو بإلهام من الله عز وجل، إلهام أو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ممكن. ولكن يعني هذه الحكمة بالغة جدا أن يمنع الصحابة من كتابة الحديث، ولو سمح لهم كتابة الحديث لكان في مشكلة كبيرة. تصور أخواننا المصاحف التي كتبها الصحابة رضي الله عنه، مصاحف الصحابة كانوا يكتبون القرآن على الصفحة ويضعون إطارا حول هذه الكتابة، بيرسموا إطار بالحبر بالميدان والكتابة داخل هذا الميدان، فيكتبونه بميدان واحد، يعني إما باللون الأحمر أو باللون الأزرق أو باللون الأسود، يكتبون بميدان واحد كله المصحف. فإذا أرادوا أن يكتبوا شيئا آية حديث أو عفوا كلمة يريدون تفسيرها أو يستفصلون عن كيفية قراءتها وكذا، يكتبون أولا خارج الإطار، خارج الإطار، ويكتبون أيضا بمداد آخر غير المداد الذي كتب به المصحف. إذا كتب بالأحمر يكتبه ورا بالأسود وهكذا. هذا كله أيضا من إلهام الله تبارك وتعالى لحفظ كتاب الله عز وجل. شيخ فاضل، ماذا تقترح لنا للحفظ الأبيات البيقونية؟ نعم، هل نحفظه أو نعم نصر؟ هلا البيقونية أخواننا التي سنقرأها متن بسيط 34 بيت، يعني بجلسة واحدة أنت بعد الفجر، إذا قاعد أنت بعد الفجر بجلسة واحدة تحفظ 34 بيت سهلة، فيكون على يومين على 3 أيام. المهم أن نحفظ هذه الأبيات لأن حفظها ضروري جدا، يعني من يحفظ البيقونية يعلم تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث المرسل والحديث كل أنواع الأحاديث يعرف تعريفها، فحفظها ضروري جدا، والشرح يأتي معنا إن شاء الله كله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذي. قلتم تكفل الله تعالى بحفظ القرآن، الحمد لله، يعني ولكن في القرآن قال الله تعالى يعني أمر إطاعة الرسول بقوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يعني إذا الله تعالى يعني تكفل بحفظ السنة أيضا من هذه الآية، صحيح؟ نعم. شوف أخي، كل هذا الذي ذكرته لكم من جهد العلماء الكبير في حفظ السنة وميزوا صحيحها من ضعيفها من سقيمها من موضوع من الموضوع الكذب فيها وإلى آخره، كل هذا إنما هو بتدبير الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أراد لهذه لنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأراد أيضا أن يكون كتابنا خاتم الكتب، أن تكون شريعتنا خاتمة الشرائع. كل هذه الأمور إنما هي بتدبير الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل يريد لنا هذا، أن يكون ديننا خاتم الأديان ونبينا خاتم الأنبياء وكتابنا خاتم الكتب، فلا بد أنه يلهم ويدبر بتدبيره سبحانه وتعالى ولطفه يدبر حفظ هذا الدين إلى يوم القيامة. ولكن حفظ القرآن الكريم لأنه كلام الله، يعني صفة من صفات الله عز وجل، فينبغي أن نكون مضبوطا دلالة هذه الصفة أن تكون مضبوطة بالحرف الواحد كما ذكرت لكم، يعني ما في خلل أبدا ولا بحرف. بينما السنة النبوية المطهرة يأتي معنا إن شاء الله مثلا قضية الرواية بالمعنى، أن يروى الحديث لا بلفظه بل أن يروى بمعنى، هذا له ضوابط تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، لها قواعد يعني علماء ما قصروا فيها أبدا، كل ذلك لتدبير الله لا شك. الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني القرآن الكريم محفوظ، والتوراة والإنجيل كان كلام الله يعني قبل أن يختلف بكلام البشر، ولما لم يحفظ يعني ربنا عز وجل هذا الكلام يعني ما نعم؟ يعني السؤال أنه طالما أنه كلام الله والإنجيل كلام الله والتوراة كلام الله والزبور كل ذلك كلام الله تبارك وتعالى، لماذا تعهد الله بحفظ القرآن الكريم ولم يتعهد بحفظ الكتب السابقة؟ أنتم تعلمون أن الأنبياء كلهم من لدن سيدنا آدم على نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا عيسى على نبينا صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الأنبياء بعثوا لأمة مخصوصة ولزمن مخصوص، ما بعثوا للناس كافة. الذي بعث للناس كافة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام بكتابه الذي هو القرآن، بينما الأنبياء جميعا كل نبي بعث إلى قومه، وكما ترون في القرآن الكريم تقرأون الآيات إذ قال موسى لقومه وإذ قال أوحينا نوحا أوحينا إلى نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه، وكل الأنبياء يتحدث ربنا عز وجل في القرآن وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا وهكذا، كل الأنبياء إلى أقوامهم وفي زمن مخصوص، ثم بعد ذلك تأتي الفترة وبعد الفترة يأتي النبي الآخر وهكذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما نضجت البشرية وأهلت أهلها الله سبحانه وتعالى لتحمل دينا يبقى إلى قيام الساعة، بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الكريم. هذا القرآن جدير بالحفظ، جدير بأن يحفظ، لأنه في متضمنا في رسالة حملها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فالبشرية متعبدة باتباع دين الله عز وجل إلى يوم القيامة. عرفت كيف؟ واضح هذا؟ إيش في الأخوان؟ بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. إن شاء الله نحن في الدرس القادم نبدأ بالبيسونية إن شاء الله، وقد ما استطعتوا تحفظوا منها بيكون منين، يعني حتى تستتموا حفظها كلها 34 بيت، مو يعني هم كبير إن شاء الله. الله يجزيكم خير بارك، يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. لا هذا أنا كنت في ماليزيا من أشهر يعني، ففي الأخ تربى عندنا في دمشق يعني في مسجدنا وطلب العلم عندنا سنوات يعني، ثم خرج إلى هناك، عدد منهم خرجوا إلى هناك وأخذوا معاهد شرعية، كل واحد ساوى معهد ونشر العلم هناك في ماليزيا، كل واحد في مدينة. هذا الأخ اسمه خير عزمي، نشيط جدا وعنده معهد قوي في مئات الطلاب، وطلب مني أن أشرح لهم البيقونية في مجلس واحد، فجلسنا في مجلس واحد وهم يحفظون البيقونية، كلهم يحفظون البيقونية، وشرحتها لهم في مجلس طويل ساعات بقينا في هذا المجلس، شرحت لهم البيقونية كلها، فأخذ هذا الشرح وأخرج منه هذا الكتاب. يا الله جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نضل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بما توحي لنا نحيا نعيما تبارك واهبا روحا وعقلا بها نهدى صراطا مستقيما إله العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيما